ظل وجهه ظل وجهه مسودا وهو كظلم أولم ينشأ في العلية وهو كالخصام غير مبين وجعلوا الملائكة إناثنا أشهدوا إناثنا أشهدوا خلقا ستكسب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد تابع تابع لكي لا تخطئ انظر إلى المصحف. واحد اثنان ثلاثة والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثنا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن